حاجة نفسك. في حاجة من أخيك؟ ما أدري والله، في موازنات جديدة جدا يعني. هو الإنسان قدر أن يمشي في حاجة أخيه خير لي من أن أعتقد في منزل هذا. لكن هل حاجة الأخ هذا ما كنت تستطيع أن تدفع من المستحقين تقديرها قبل الدرس أو بعد الدرس؟ حضرتك الدرس؟ أسرع أسرع. لما تلاقي البسكوت اللطيف الرقيق والشاي وفي كرسي جنبك وأنت تسمع، أنت بس هتسمع أول درس وبعدين هتنتبه للكرسي ولا هتفهم أي حاجة، في كلام صدقني الكرسي هيبقى أسرع تأثير عليه أنت. يعني الكرسي ما أثرش عليك حقيقة. طيب هجبنا ماشي. السؤال اللطيفة العظيمة التي أتى بها الشافعي، خلاص ما نريد السؤال، ما أردناش بس عشان نعرف ليه ما تغيرت. نعم. كنت فين؟ تخطب ولا تعقد ولا كنت انت مأذون ولا كنت ماشي في حفلة فرح ولا ايش بالضبط؟ ايه؟ او لازم نندم. يعني كنت بتنقط العروس ولا ايش بالضبط؟ هي حفلة تهدي بها ولا ايش؟ ايش بتتلف؟ ليش ما تدري انت؟ شوف شوف شوف صاحب الوجه البائس البائس اللي جاي، يعني اليبوسة على وجه حميد كيف أمس تقبل اثنين، تقبل يد اثنين، وطبعا الرجل معتاد يقبل أيدي ناعمة، تقبل تقبل يد خشنة ويد أخرى ثلاثة خشنة، بس تعبان جدا. هو اسأل يعني شو اسأل كل اللي هم بيموت يعني شوية لو سبناء ممكن يسقط واحد. ليش تغير الموت؟ كيف؟ كنت خاف شيخ. والله انا اقول لك نصيحه بس اقسم بالله، انا يعني رب الواحد يتعدى حدوده ويتجرأ ويعصي اظهار صباح مساء، ما احد يخلو منا من ذلك. لكن الواحد بيؤمن خيرا ان نضال على بيتنا على مثل هذه المدارس، من عاش على شيء مات عليه. وصدقني انت اذا بارك الله لك في شيء فرد عليه من نوافذ، يكون هذا من باب القدر عندما تعلم ان هذه ميسره عليك فان كيف وانها لا تغلق عليك فاعلم انك خير. هذه من عاش مش المؤمن. اما ان تتقاعس والامر يعني تنساق التقاعس هذا، هذا نبيل قطر. صدقني نبيل قطر لما كان من عبادة رب السماوات والأرض اعتاد المرء عليها اعتيادا ما يعني به الله جل وعلا. طيب تقاعس عليها مرة تلو مرة فذهبت ولم تأتي، والإنسان يقاتل من أجل أن تأتي وما تأتي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا أخوة بس عشان ما تحسن أخوة، أنا ليش مش من أخوة حتى لو أنا عطلت الدرس بعد الأوقات؟ أنا أريد أخوة تحمل الطالب، ما ينفع التقاعس هذه ده دلع غير مغمر فيه. وبعدين أنا دائما أشدد على واحد يمسك بعض الطلبة يعلمه ويخليه يتقاعس عن طلب العلم، أنا ما أسمحش إن هو يقوم مقدمة. ما ينفعش. وما إن أنت الآن ميزان صبرك على الطلب هو ميزان رفعتك. ربنا مثلا كثير جدا بأبي يوسف وطيب أبي يوسف، كم سنة يدرس؟ مهمة الذي كان تعرفه كتاب سؤالات مهمة للإمام أحمد محمد والخلال عارف. طيب عارف مهمة ده أصلا السؤالات دي استمرت كم من عمره مع الإمام أحمد؟ تعال كم؟ 20؟ 45 سنة. الإمام أحمد 45 سنة. الإمام أبو حنيفة يلازم كان من زمان 40 سنة والزهد نفس الوقت. فتفهموا يا إخوة أنا بعمل بعض أفضل مع الإخوة، وإن أنا عارف أنا يعني أفندم الميت أنا يعني بيكلمني يعني اللي في أخ هيموت من هذا الجدل أو ترجو فأنا كل شيء. أنا سأشتد على الإخوة لازم تتقاعس والله يغربنه اللي ما يفلحش يمشي بعيد عني. الله تعالى أراد من أراد أن يغربله حتى إذا ذهب ذهب غير مأسوف عليه. ده بيصبر على الطلب، بيصبر هذا الله بيغرمله عشان يظهر معدنه الاصيل. لان هذه مسألة تميز الناس مع بعض الطلب عن بعض. لذلك الامام الشافعي يقول ملازمة استاذ وطول زمان. تقاعس طلب علم ما ينفعش، ما يصلح، الفائدة منه هتكون قليلة. كم وكم فاتك من النساء التي كان يمكن أن ترجح أنت بين قولين إذا فهمت قاعدة منها ووضعت كم وكم كم وكم تحتاج إلى تفهم المسألة التي بها يعني تستغرق أو تغوص في معاني النساء. أنا أظن بك أن الطالب علم ما صحش لكن كما قال كعب قال والصدق مجال تفضل. أنا أعتذر بك بس أنا أحببت أن أبين الإخوة حتى أولا لو أن صراحة الذي يحزن من شد عليه في تقاعسي ويسير إذا غير مسؤول عليه الله تعالى يختبره بهذا هكذا الذي يعلم أن هذه القربلة من أجله هو يتسلط يتجلد ليكون رجلا حقا يحترف العلم هذا الذي سافر. أنا بعض ما مشايخي اشتد عليها شده جامده جدا جدا جدا هو لسوء ادبي انا ما كنتش اقصد هو بيتكلم في مساله وانا عارف انه مخطئ في هذه المساله اما الشهاد وارد فانا كلمته فكان طريقه كلامي كاني بكلمه من الديه وهذا سوء ادب وما كنت اقصد ذلك فطردني وانا اصلا يعني صعب عليا جدا هذا الامر يعني الله لاحظ على رغم المزح اللي بيني وبينكم انا لو واحد نفخ في وجهي بما يؤذيني ممكن ادفن في الغضب فما استطعت احتمل بكيت بكاء الى السماء يعني ما يعلم خرجت وليت ظهري ومشيت بكاء وانا ما يعني انا باخذ هذه الدروس وبمشيها ساعات ورجعت ماشيا ناظر للسماء فقط الحمد لله كنت ماشي على الرصيف شوفي السيارات عشان كان ممكن يصلي عليها فكنت يعني ما استطعت اتمالك نفسي بكاء الى ان انتهيت الى المسجد وانا كنت احب اذا سمعت واحد يقول قال رسول الله اجلس اقول لعلي حنتفع بالحديث ده يوما ما وانا في جماعه من الجماعات انا عارف لا لهم علم في الايه ولا في الفيه بس يقراوا في كتاب يفتحوه بيقراوه 40 حديث 50 حتى 30 حديث جالس يقراوا بعض الحديث انظر الى ذلك كنت مجلس معهم في مجلس لامرين في الامر الاول ما جاء في الاسرائيليات عن داود انه كان جلس خلف اناس ضعفاء فقال ربي مسكين جلس خلف المساكين لتشمله برحمتك فقلت لعل واحد اصلا هو يعني عاش في الارض فزاد من المعصيه. والامر الثاني ان انا اقول ساستمع ولحديث المساله فاعمل قدر ما استطيع فلا لي على الخير. الارض المقصود انا مشيت كنت اموت قلت خلاص انا لن اذهب للشيخ. سول لي الشيطان منك. فبت الليله على كمد عظيم ثم بعد ذلك صباحا طبعا الدرس ما استطعتش انا اجلس شويه بقى افضل اذا انت اعتدت على شيء خلاص لا معاد الدرس انا في شيء عندي نقص في حياتي مش عارف ايش هو هموت فعرفت فوت خدت بعض الفرايح لان درست اتاسى بالنسائي خلف العمد عشان ما اضيعش العلم ما ضيعت العلم وبعدين قلت هذا سوء ادب حتى لا انا اجلس واخضر رجلي وبعد كده امشي فجاءت المكافاه من الله جل وعلا صدر الباب ان هو جلس يسالني عن المساله بيصالحني من ادب طبعا من ادبي وحسن خلقي لذلك انا احمل نعله فوق راسي واحفظ فضله في قلبي وان خالفته في الف مساله اعرف له الفضل فلذلك الانسان بيخطئ ويسهل فلا هي بيخطئ لا تتعاصم ما فيش تقاعص هي خلاص المعصيه بتحجب الانسان عن الفهم والتقاعص بيحجبه عن العلم وعن الفهم يبقى خاصه في الصلاتين الانسان لما يكون مستدين في المجالس وهو عاصي كمثل كده في حاله يستدين في المجالس وهو عاصي لما سليم المدارس العلم موجود لكن الفتح بيحجب بالمعصيه فان تاب وابى ان تتقوا الله يجعلكم فرقانا فان تاب وابى العلم موجود فيفتح له لكن اذا تاب وابى وما عنده علم ايش اللي هيحدث على جنب ويسارع للذات اللي في علاه بده فاذا اذا كان المعصيه موجوده بتحجب الفهم فالتقاعص بيحجب العلم ومن حجب عنه العلم اذا عندما ياتيه الفتح بالفهم لن يجد العلم الذي سيفتح عليه فيه حصل الخسارتين. لا بد ان احنا نعود للمجالس على مسائل الدارس التي تبعها. والله انا اعرف انك تتحصل انا فاهم لكن انا ما ينفعش ان انا افوتها طيب. من طلب العلم ما ينفعش التدريب فهمت. يعني انا يحزنني ان بعض مشايخنا انا اتعلمت عليهم كانوا لا يهتمون بطلب العلم. هم يدرسوا مش مهتمون. أنا من ربي رجال الأمة تحتاج إلى رجال ورجال أنا ما أرى رجلا فوق طلب العلم ما أرى ذلك أبدا أهم الأحوال أما أنا أهتم بفسح النساء الرجال ونجلس نعمل